الشيخ عمر عبد الكافي له حديث جميل ذكره في إحدى شرائطه، حديث قدسي يقول: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، يتكلم عن الأم، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. ما في شك أن وجود الأم والأب على قيد الحياة هي من أعظم الفرص التي يعني توفر لنا البركة والتوفيق في عملنا وفي دراستنا وفي حياتنا اليومية. أقدم لكم اليوم هدية من المنشد المعروف أحمد بوخاطر، هدية لكل أمهات المسلمين في العالم العربي والإسلامي، أنشودة اسمها أمي، وهي أنشودة جميلة جدا، وقام بإنتاجها كمان أخونا العزيز قصور الخطيب، فنشكره أيضا على ذلك. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الذاتي، أمسك كل أشواقي وأرشف عطر الناس، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الشرب من دمعي سرورا محياك. فكم أسهرت من ليلي لأرقد من أجساد، وكم أضمت من جوفي لتغويني بتحياك، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر، وعينا منك زاهرة تفاق علي من فطر، ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجر، يحار القول في وصف الذي لاقيت من هدير، وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها جهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من قدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من قدري. أعزائي، إن موت الأب والأم لا يعني أن البر وبرهما قد انقطع، فأبو حامد الغزالي رحمه الله يذكر حديث جميل يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه حين يولي الأب. إذن التودد لأقرباء الأب ولأصدقائه هي واحدة من الوسائل التي تستطيع أن تبر بها أبوك وأمك وهم في قبرهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين والمسلمات في كل مكان. Thank you.